بصائر بصائر بصائر. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم. حتى لا ينحرفوا الشباب. الشباب عهد الحيوية وعهد العطاء. الشباب عدة الأمل وأمل المستقبل، عزم وقوة، نشاط وفتوة. هم صمام الأمان بعد الله تعالى، قوة الأوطان وعدة الأمة وثروتها وقادتها. هم صناع الأمل وبناة الحضارة. إذا قيل الشباب ذكر معهم الطاقة والحماس والهمة والحيوية والتفكير والإبداع، فهم أساس النهضة والتقدم. فمن يحمي الوطن؟ من؟ إلا الشباب. شبابنا. ومن يحمي الحمى؟ شبابنا. إلا الشباب. ومن ينصر الدين؟ شبابنا. إلا الشباب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حتى لا ينحرفوا. عدم الاستقرار النفسي والعاطفي وهو وتر خطير عند هؤلاء الشباب، يلعب عليه كثير من الأعداء في دغدغة مشاعر هؤلاء الأبناء، ثم بعد ذلك سحبهم وجرهم إلى مستنقع الرذائل أو الغلو وغيره. الشباب. فالشاب في هذه المرحلة غير مستقر عاطفيا، بل هو متذبذب، ولهذا تجده يحب اليوم ويكره في الغد، ويكره اليوم ويحب في الغد، وهو مفرط في الحب ومفرط كذلك مفرط في الكره. حتى لا ينحرفوا. الذي نشاهده اليوم من الكبار والصغار أن لغة النقد هي اللغة الغالبة في المجتمع، ولذا نحتاج، وأكررها ألف مرة، نحتاج إلى التربية اللفظية الإيجابية. ولذا أيها الأحبة، استخدام التربية اللفظية الإيجابية، أي لا يسمع الأبناء إلا الكلام الطيب، إلا الكلام المتفائل، ستنعكس هذه اللغة على أنفسهم، وستجد إنسانا يتمتع بالهدوء والاتزان والثقة أيضا بالنفس، بل ويتمتع بالإنصاف لغيره. لماذا؟ لأنه يرى الإيجابيات ويرى كذلك السلبيات. حتى لا ينحرفوا. تعويد الأبناء على تحمل المسؤولية، أي تحمل مسؤولية حواسهم، سمعهم وأبصارهم وألسنتهم، وأنهم لا يسلمونها لكل أحد، وأن هذا السمع والبصر واللسان والفكر والعقل ينبغي أن يكون الإنسان هو المسؤول الأول عنه. أنت الذي تسمعني الآن. أنت لا تملك عقلك لأحد، أنت فقط ملك لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما آراء الناس فهي قابلة للأخذ والعطاء، توازنها وتحاكمها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق منها الحق قبلته، ثم بعد ذلك قد تنظر إلى هذا الحق هل هو قابل للتطبيق أم لا. حتى لا ينحرفوا. حدثوني أيها الإخوة، حدثوني، قولوا لي بصوت مسموع كم عدد ساعات القراءة التي يقرأها الشاب في مراحله الأولى المبكرة في المتوسطة والثانوية؟ إذا كانت جامعة واحدة، نسبة الذين يستعيرون من تلك الجامعة من طلاب الجامعة فقط 27% من الطلاب، و73% لم يدخلوا المكتبة المركزية مطلقة. حتى لا ينحرفوا. حتى لا ينحرفوا. محاضرة لفضيلة الشيخ علي ابن محمد الشبيلي.